تفضل تفضل يا حضرة الضابط. مساء الخير. نقيب عصام مصر. أهلا أهلا حضرة الضابط. أنا أسفة أسفة جدا على تعبك. أنا في الحقيقة ما كنتش موافقة أبدا على الاتصال بالبوليس. أنا متأكدة أن الحكاية كلها هزار. يا فندم احنا باستمرار في خدمة المواطنين. الحكاية بالضبط. اتفضل استريح يا فندم. أنا ليلى عزام مانيكان. الليلة دي وأنا راجع بعربيتي من العرض حصلت لي حادثة. العربية دخلت في عمود نور، ولما الميكانيكي كشف على الموتور قال إن في حد قطع سلك فيه. مش معقول طبعا. لما رجعت البيت دخلت أخد حمام سخن، وبعدين كنت هتخنق علشان مفتاح السخان كان مفتوح. أنا ما فتحتوش، معرفش مين اللي فتح. ولما جولي أكرم وسهام ونادية حكيت لهم على اللي حصل، صمموا على تبليغ البوليس من غير داعي زي ما حضرتك شايف. حادثتين من نوع واحد وفي ليلة واحدة، دي مصادفة غريبة إذا كانت مصادفة. تقصد إيه حضرة الضابط؟ يا مدموزيل ليلى، أنتي حياتك في خطر، في شخص بيحاول يقتلك. لا مش ممكن. وجه ملاك. بطولة جلال الشرقاوي وسهير الببلي. بالاشتراك مع عبد العزيز غنيم، سهام فتحي، صلاح السقة، إنعام سالوسة، محمد شريف، ميرفت سعيد، وإكرام فارس. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام. التأليف صلاح طنطاوي. الإخراج فؤاد شفعي. مدموزيل ليلى تملكي اعصابك. مش كده مدموزيل ليلى، وبعدين تملكي اعصابك. تاكدي اننا هنقبض على القاتل ده قبل ما يبقى قاتل طبعا. المهم دلوقتي يكون عندي كل المعلومات الكافيه عنك وعن حياتك. انا قلت لك يا حضره الضابط، انا من كان. ماما ماتت وانا صغيره قوي. بابا كان موظف في السلك الدبلوماسي، سافرت معاه بلاد كتير. لما مات ساب لي الفيلا دي والمعاش. ما فيش حد معاكي في الفيلا؟ لا. ساكن معاكي يعني؟ ما فيش غيري انا وعم عثمان البواب. انما البدرون ساكن فيه واحد اسمه عمر توفيق، هو والدته. بيشتغل ايه؟ مش عارف الحقيقه، انا ما عرفتش عنه حاجه خالص. الظاهر انه بيسافر كتير. في حد من معارفك بيحمل لك ضغينة أو حقد؟ أنا علاقتي بالناس كلهم كويسة. وعلى كل حال كل أصدقائي هم اللي قدمتهم لك دلوقتي، سهام، أكرم، نادية. طيب أنا هكتفي مؤقتا بالمعلومات دي. مدموزيل سهام. مدام منفضل. برضو ما كنتش أعرف إن حضرتك متجوزة. كنت. وبعدين معاك يا سهام، انتي هتعكسي حضرة الضابط زي ما بتعكسينا دايما. ابدا يا روحي، اتفضل يا حضرة الضابط، اسأل زي ما انت عاوز. ايه معلوماتك عن الحادث؟ عن الحادث بس ولا عني انا كمان؟ اه. على كل حال اديلك معلومات عن نفسي زي ليلى ما عملت. انا سهام طاهر، ماني كان برضو. اتجوزت 4 مرات. قلة بخت طبعا زي ما انت شايف. لكن انا مش غلطانة، الرجال هم اللي ما عندهمش وفاء ولا اخلاص، مش كده وحياتك يا حضرة الضابط؟ ومعلوماتك عن الحادث؟ شوف يا سيدي، انا وليلى واكرم ونادية دايما بنسهر هنا في المقطع كل ليلة تقريبا، ده طبعا لما بكون عطلة جواز. الليلة جينا مع بعض زي العادة، لقينا ليلى دايخة وتعبانة شوية. لما حكيت لنا على اللي حصل صممنا على انها لازم تبلغ البوليس. شكرا استاذ اكرم. ايوه فندم، اكرم عبد الفتاح المحامي. في الحقيقه حضرة الضابط، هو اللي حصل زي ما قالت سهام بالظبط، ولو اني مندهش، مين في الدنيا يكون عاوز يقتل الليلة دي؟ ملاك. معلش معلش، بعدين حنعرف كل حاجه. حضرتك ما عندكش اي شيء ممكن يلقي ضوء على الحادث ده؟ اطلاقا اطلاقا، انا شخصيا مندهش مندهش جدا. مادموزيل ناديه. ناديه عبد الجواد، محرره في مجله المراه الجديده، والحكايه دي ورتنا قد ايه المراه ضايعه في المجتمع ده. ده مجتمع رجال، لكن المراه لازم تاخد حقوقها، وانا هكتب موضوع طويل عن طيب مادموزيل ناديه، خلينا في معلوماتك عن الحادث. الحادث؟ اوه تمام، زي ما قال اكرم وسهام. يعني الخلاصه ان مادموزيل ليلى ملهاش اعداء ومحبوبه من الجميع. تعبناك على الفاضي يا حضرة الضابط. انا ارجو انه يكون على الفاضي، لكن الحقيقه غير كده يا مادموزيل ليلى. الحقيقه ان في شخص مجهول بيحاول قتلك لسبب مجهول لغايه دلوقتي. على العموم انا هعمل تحرياتي، لكن ارجوك تخلي بالك كويس من نفسك، شكي في كل انسان، اتصلي بيا في اي وقت في المكتب او في البيت. ثانيه واحده، اتفضلي ادي الكارت بتاعي. ميرسي ميرسي يا حضرة الضابط، ده كتير خالص. انا حسيب عسكري قدام الفيلا للحراسه زياده في الاطمئنان، ودلوقتي ليلتكم سعيده، مع السلامه. يا ساتر يا رب يا ساتر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس يا ست هالم؟ ايه اللي حصل؟ انا مش عارف مش عارف يا شويش، بعد اصحابي ما خرجوا وقفت في الفرندا شويه في الهواء، بس لقيت ايه يا ست هالم؟ لقيت ايه؟ لقيت حجر كبير وقع فوق دماغي من سطح الفيلا، ولولا اني اتحركت بسرعه كان الحجر دشدش دماغ حضرتك. ولا مؤاخذه، لطفك يا رب لطفك، لازم نكلم حضره النقيب عصام فورا. التليفون عندك في الصاله. وانت كنت فين يا شويش لما وقع الحجر؟ كنت واقف بحرس الفيلا زي سيادتك ما قلت لي، ولما سمعت الهالم بتصرخ جيت جاري وقعدت اخبط على باب الفيلا. ما لمحتش اي شيء غريب؟ لا يا فندم لا، لو البواب كان فتح لي بسرعه كنت شفت القاتل. كان لازم اعرف انت مين قبل ما افتح لك، ولا فاكرها وكلام من غير بواب؟ معلش يا عم عثمان، روح انت اعمل لنا فنجان قهوه لو سمحت. وانت يا شويش ارجع مكانك لغايه ما يجي اللي هيستلم منك، بس فتح عينيك كويس. حاضر يا فندم. سيجارة يا كابتن عصام. متشكر، أنا ما بدخنش. دي جريمة تالتة، محاولة تالتة لقتل كما تمزل ليلى. القاتل ده مش عايز يدينا فرصة للتحري والتفكير. لكن أنت كنت بتعمل إيه في الفرندا في الوقت ده؟ مش عارفة مش عارفة، بعد ما خرجت الشلة جاليش نوم، وقفت لغاية ما قد ايه انا مكسوفه من نفسي. اخرجك من بيتك في الوقت ده، المدام بتاعتك هتقول ايه دلوقتي؟ المدام بتاعتي؟ لا يا ستي انا مش متجوز. على كل حال احنا عملنا بيفرض علينا الاستعداد في كل لحظه. على فكره انا بدات تحرياتي عن ساكن البدروم عمر توفيق. وعرفت ايه؟ راجل غامض فعلا، ملوش عمل محدد، بيسافر باستمرار لاماكن مكوله. تفتكر هو اللي عاوزني اموت؟ مش عارف لسه. هو طبعا القاتل المجهول ده له هدف من محاوله قتلك، اذا عرفنا الهدف هنعرف القاتل. ايه الهدف اللي ممكن يكون عند عمر توفيق؟ القهوه يا ست هان. ميرسي ميرسي يا عم عثمان. تفضل يا كابتن عصام. شكرا. ده أنا ما عرفوش تقريبا من ساعة ما سكن عندي وأنا ما شفتوش إلا مرتين ثلاثة. على كل حال أي جريمة قتل بتحصل بيكون الدافع عليها واحد من ثلاثة: الحقد أو الطمع أو الخوف. يعني إيه؟ يعني القاتل بيحقد على شخص يقوم يقتله علشان يستريح من وجوده، أو طمعان في إنه يورثه، أو خايف منه لأن المجني عليه يعرف سر عنه. في حد من معارفك بتنطبق عليه حاجة من الحاجات دي؟ طبعا لا، كمان أنا ما حدش ممكن يطمع فيا لأني ما عندي ثروة، ولا حد يحقد عليا لأني بحب الناس كلها، ولا يخاف مني لأني ما عرفش سر أي حد خالص. ومع ذلك في محاولات حصلت 3 مرات لقتلك، والمحاولات دي قام بيها شخص مجهول، والشخص ده له هدف معقول من وجهة نظره طبعا. عصام كابتن عصام برضو. بالعكس، أرجو أنك تشيل التكليف. أنا أنا فعلا شاعر أننا أصبحنا أصدقاء. أرجوك تعتبريني صديقي. مرسي يا عصام. أيوة ستي، كنت عايزة تقولي. أنا خايفة، خايفة أوي يا عصام. أول مرة في حياتي أشعر بالخوف. أنا بابا رباني على الجرأة والشجاعة، وسفرياتي معاه علمتني حاجات كتير خالص، خليتني ما خافش من أي حاجة أبدا. لكن أنا خايفة، مين الشخص اللي بيدبر لي الحاجات دي كلها؟ مين؟ أنا ما عرفش ناس كتير، سهام وأكرم ونادية، دول كل أصدقائي وحبايبي. تفتكر واحد من دول يكون شايل لي في نفسه غير اللي بيزورهولي؟ على اي حال التحريات هتظهر كل حاجه، وانا للقاتل بالمرصاد. لكن انا كمان مش عايزك تكوني لوحدك دقيقه واحده. من الواضح ان القاتل عايز ينتهز فرصه ويرتكب جريمته. انا ما اقدرش اخلي حد من الشرطه يلازمك باستمرار علشان ما يسببش ليك اي ازعاج، لكن لازم واحدة من صديقاتك تلازمك على طول، تعيش معاكي في الفيلا لغاية ما نقبض على القاتل. طب مين؟ مدام سهام يمكن، أو مادموزيل نادية. سهام دي عاوزة اللي يحرسها، وكمان عمرها ما بتكون فاضية، ارتباطاتها كتير قوي حضرة الصحة. أيوة واضح واضح. طب ومادموزيل نادية؟ نادية مشغولة في المجلة وعندها أخوات صغيرين لازم تكون معاها. مش كفاية عم عثمان؟ لا لا، بالتأكيد ما ينفعش. أنا عاوز صديقة لك تعيش معاك، تاكل معاك، تنام جنبك، تلازمك زي خيالك. يا خسارة، مفيش حد. الظاهر إن القاتل حظه كويس قوي. لو كان لك أخت أو قريبة خليها تعيش معاك. أخت؟ إزاي راحت عن بالي دي؟ أنا ليا أخت. لك يا أخت؟ وراحت عن بالك؟ فين هي؟ اسمها ليلى عزام. نعم، أختك اسمها ليلى عزام؟ طب إزاي بقى 2 إخواتي باسمهم ليلى عزام بقى؟ ها؟ في الحقيقة مش أختي. هقولي كده بقى؟ هي زميلتي من أيام المدرسة. وعلشان أسامينا زي بعض كنا دايما نقعد في تختة واحدة، كنا متلازمين في كل حاجة، ولما خلصنا المدرسة فضلنا أصحاب برضو. أنا بحبها قوي قوي. هي شابة من عيلة بسيطة لكن قلبها حنين قوي وبتحبني خالص. ساعات اعزمها تقعد معايا في الفيلا كام يوم، وساعات اخدها معايا اسكندرية في الصيف. وهي دي اللي ظروفها تسمح لها تعيش معاك كام يوم؟ طبعا، اولا هي مش موظفة، ثانيا هي مستعدة تعمل اي شيء علشان. خلاص يا ستي، اطلبيها بالتليفون دلوقتي. لا ما عندهاش تليفون يا فندم، انا هروح لها البيت واعزمها بنفسي. لا انا مش عايزك تخرجي من الفيلا، اديني عنوانها وانا هتصل بيها. لكن دي عايشه مع اهلها، يمكن يتخضوا عليها ولا حاجه. ما تخافيش، انا اعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. اديني العنوان. يا راح قلبي. اهلا يا ليلى. اهلا يا حبيبتي، انا زعلانه منك خالص. ليه يا ليلى؟ عشان ما بتساليش عني خالص. اخفى عليك. يا حبيبتي انا دايما تحت امرك. ميرسي. اول الكابتن عصام ما قال انك عايزاني جيت لك على طول. يا ترى باباكي ومامتك قالوا حاجه؟ لا ابدا، بس هم افتكروا انك لازم بعد الشر، يعني تعبانه شويه ولا حاجه. ليلى انت تعبانه يا روحي؟ لا مش تعبانه ولا عيانه. ولا عيانه. لكن حموت. يا خبر، الف بعد الشر عليك. ارجوك بلاش تهزري بالشكل ده يا ليلى، ده فال وحش. انا ما بهزرش يا ليلى، انا بتكلم جد. هو عصام ما قالكيش حاجه؟ حاجه ايه؟ ابدا ما قاليش حاجه. انا افتكرت انك عاوزاني علشان الجوابات. جالك جوابات؟ لسه. قوليلي الاول، ها انت مستعده تقعدي معايا كام يوم؟ طبعا اقعد معاكي لغايه ما تزهقي مني حبيبتي. بس قوليلي ايه الحكايه؟ اسمعي يا ستي الحكايه من اولها. مش مصدقها. لا مش معقول، انا لازم بحلم. ده كابوس وحصها منه. ليلى الصغيره الحلوه يحصل لها كل ده؟ مين هو السفاح المجرم ده؟ يا حرام، وانت لوحدك يا مسكينه. بقيتي لوحدي يا ليلى، خلاص انت وعصام معايا. يا روح قلبي سلامتك، سلامتك الف سلامه حبيبتي. ده انا افديكي بروحي. انا اول ما اشوف السفاح المجرم ده هطبق على زمره رقبته بايديا. ها ميرسي. ميرسي يا ليلى. تعالي بقى نروح المطبخ نعمل الاكل مع بعض زي زمان. على فكره الشله هتسهر معانا الليله دي. طب يلا تعالي يا حبيبتي. عشان المكرون الجبنة. مش معقول، سلامة عقلك يا ليلى، اهي قدامك اهي. ايوه صحيح، انا مش عارفة مال. انا اللي اسفة يا حبيبتي، معلش. طبعا بالك مشغول، ربنا يأذي المؤذي. بس لو اعرف مين هو السفاح ده. يا ست هانم، يا ست ليلى، الراجل القاتل لقيناه. صحيح يا عم عثمان، فين؟ فين هو؟ شكله ايه؟ ما انت عارفاه يا ست ليلى، عمر توفيق. انا شفته داخل البدروم والاجرام باين في عينيه. هو ده السفاح يا ليلى؟ مش عارفة، يمكن. استنى يا عم عثمان، لازم نتكلم عصام على طول وهو اللي يتصرف. ايوه يا ليلى، انا بعت قوة حصر الفيلا وتراقب عمر توفيق من بعيد. احنا عايزين نقبض عليه متلبس. انما انت استمري طبيعي جدا في تصرفاتك، اسهري مع الشلة وكل حاجة، بس اوعي تجيبي سيرة قدام حد منهم ان عمر توفيق سهر. ايوة خلي بالك من نفسك يا ليلى، وانا معاك في كل لحظة. مع السلامة. ناديه واكرم بيرقصوا مع بعض ازاي؟ الحقيقه انهم لايقين على بعض خالص. الله، هو اكرم مش خطبك يا ليلى؟ سهام بتهزر يا ليلى، انت مش عارفه، هي دايما تحب تعاكس الناس. ايوه يا عم عثمان، شيل الاطباق الفاضيه وهات لنا حاجات تاني. حاضر يا ست. اتوسط يا عم عثمان. حاضر يا ست هاني. Thank you. ميرسي يا نادية. ميرسي يا أكرم. ياه ده أنا تعبت خالص لما غير الأسطوانة. تيجي نرقص يا سهام؟ ها؟ لا ماليش مزاج كده. مالكيش مزاج ليه؟ بالي مشغول بفكر بفكر في العريس الخامس. صحيح يا سهام. مين هو؟ مين هو؟ مين يا هو سهام؟ انت قلنا عليه. ها انت امرك عجيب يا سهام. هتتجوزي تاني؟ انت كل مره تقولي دي اخر مره وبعدين تتجوزي تاني. الا ليه؟ الله اعمل ايه بس يا حبيبتي، هم اللي بيجروا وراي، اقول لهم ذنبهم على جنبهم. اسمعوا بس على كل حال دي اخر مره. ها وريني جبت ايه يا عم عثمان. يلا يلا وريني. اتفضلي يا ست هاني. وحياتك عم عثمان والنبي تروح تجيب لي علبه سجاير. امرك يا سعاده البيت. ده انا كبس عليا النوم قوي. عن اذنكم يا جماعه. ايه ده؟ عاوزه تنامي من دلوقتي؟ ده احنا لسه في نص الليل. اسفه يا مدام سهام، بس انا في الحقيقه مش متعوده على الصح. لا يا ليلى خليكي معانا. لا طبعا اخس عليك. انت عارفه يا ليلى ان انا ما بسهرش، وكمان الدنيا برد هنا قوي في البرانه. البسي روب صوف من بتوع. يلا يلا روحي اوضه النوم وافتحي الدولاب، هتلاقي روب نبيتي على قدك تمام. يلا يلا بقى يلا. يلا يا ست. حاضر يا ست. امركم. ما تتاخريش. راجع حالا. احنا في انتظارك يا جماعه. كنتوا سبتوها تنام ما دام هي مش بتاعه سهر. يا اخي انت كمان ما تبقاش حنبلي، خليها تتعود على الحياه والسهر. دي طيبه قوي ليلى دي، وقلبها من ذهب يا نادي. تحبيني قوي قوي، ساعات احس انها ماما مش صاحبتي. والله يا سهر مسكينه ليلى قوي، ربنا ما اديهاش جمال على قد ما اديها طيبه. يا ستي ربنا بيوزع الحظ بالعدل. اهي ليلى دي ربنا ما ادهاش جمال لكن ادها قلب كبير، وليلى بتاعتنا ادها جمال وما ادهاش قلب. اخسى عليك يا سهام. الله، هي ليلى اتاخرت كده ليه؟ الظاهر انها نامت. لا لازم معرفتش تلاقي الروب، انا هروح اطلع لها الروب واجيبها. على فكره يا سهام، انا لاحظت ان ليلى زعلت من كلامك. لا لا لا مش ممكن، احنا اصحاب من زمان وفاهمين بعض كويس. بس برضه يا سهام في ظروفها دي لازم اي حاجه تزعلها. ظروف ايه؟ حكايه القتل يعني. يا اخي بكره البوليس هيمسكه ونخلص منه. الله الله، دي ليلى. ليلى تستفيس يا جماعه. دي ليلى شافت القتل. يلا بينا. مالك يا ليلى؟ الله، ليلى نايمه على الارض كده ليه؟ دي مش نايمه، دي مش ميته. دي ميته. مقتوله. الصفحه اتقلب. شافها لفه الروب بتاعي فكرها انا. انا هداني. انا هداني. انا السبب. انا السبب. هدي اعصابك، هدي اعصابك بس يا ليلى وفهمينا ايه اللي حصل. ها ايه اللي حصل؟ ايه يا ليلى؟ ايه؟ بعد ما سبتكم جيت على الأوضة هنا لقيتها ضل. وبعدين الظاهر إن المسكينة لبست الروب وطفت النور وخرجت علشان تجينا في البراد. كانت تفتح مستخبية لها. قتلها وهرب من الشباك. أنت ما شفتيش أي حاجة؟ ما لمحتيش أي حاجة؟ أبدا أبدا يا أكرم أبدا. أنا لقيت الشباك مفتوح وليلى المسكينة نايمة على الأرض ميتة. مقتولة مقتولة. أنا السبب. أنا السبب. يا ريتني مت بدلع. يا ريتني مت بدلع. يا ريتني مت بدلع. ماتت بطعنة شديدة في قلبها المسكينة. يبقى لازم ماتت في الحال قبل ما تلحق تستغيث. لكن فين السكين اللي اتقتلت بيها؟ انا مش شايفة سكين ابدا ولا انا. لازم السفاح خدها معاه. لازم. وايه مصلحته في كده؟ مش عارف. الله، ليلى الحقيها يا سهام. الله الله، ليلى ده اغمى عليها المسكينة. يا جماعه شوفوا دكتور، يا جماعه شوفوا دكتور اوان. والنخيب عصام برضو لازم نكلمه. قول للشاويش اللي واقف على الباب وهو يروح يندهله يا اخي. والدكتور يا اكرم ما تنساش اوان. بسرعه. على القاتل، قبضت على السفاح لقتل ليلى. لازم تقبض عليه يا خام، لازم تعاقبه، لازم تشنقه، لازم تشنقه، لازم تشنقه. بس يا ليلى مش كده، امال يا ليلى؟ هدي نفسك، انت لازم تكوني في السرير دلوقتي بعد ما خدتي المهدئ اللي ادهولك الدكتور. لازم ترتاحي. ارتاح؟ ارتاح ازاي؟ ارتاح ازاي؟ خلاص خلاص، عمري ما حشوف الراحة بعد ما تسببت في موت ليلى المسكينة. يا ريت السفاح يقتلني ويخلصني من عذاب ضمير. يا ليت. وانت ذنبك ايه بس يا ليلى؟ هقول لأهلها ايه بس يا ربي؟ اقول لهم ايه لما يسألوني عنها؟ اقول لهم ماتت بتالي؟ عصام، عصام ليه ما قبضتش على عمر؟ عمر توفيق من ساعة ما رجع الفيلا، لو كنت قبضت عليه ما كانش حصل اللي حصل. مدموزيل ليلى، عمر توفيق مش ممكن يكون مسؤول عن الجريمة دي. ازاي؟ عمر توفيق خرج من الفيلا من ساعتين وراء على محطة مصر وركب القطر اللي رايح اسكندرية. ازاي؟ حد شافه؟ اتنين من المباحث كان وراه خطوة بخطوة. لا ده شيء يجنن، امال مين بس اللي قتل المسكينة دي يا رب؟ لاحظوا لاحظوا يا اخوانا ان لغاية دلوقتي ما عرفش الظروف اللي حصلت فيها الجريمة، وما عرفش كل واحد منكم كان فين ساعتها. كنا مع بعض قاعدين في الفراندا. كلكم؟ اه كلنا. امال ازاي القتيلة ماتت جنب اوضه النوم؟ القتيلة ليلى اشتكت من البرد وقامت علشان تلبس روب من بتوعي وترجع تقعد معانا. اتاخرت شويه، جيت علشان استعجلها، لقيت والباقيين كانوا فين؟ الفراندا، زي ما سهام قالت لك بالظبط، اكرم وسهام وناتي. والبواب؟ عم عثمان مش عارفة، لازم كان في قط. لا يا عم عثمان كان راح يجيب لي سجاير. ما فضلش بقى الا ام عمر توفيق. مش معقول يا سهام، انت مش معقول. ام عمر توفيق مشلولة وما بتقومش من السرير ابدا. الله، امال بس القاتل ده ايه؟ عفريت؟ دي المدة كلها 5 دقايق، من ساعة ليلى ما راحت تلبس الروب لساعة ما ليلى اكتشفت جثتها. 5 دقايق، في ال5 دقايق دول لحق يقتل ويستخبى ويفتح الشباك ويهرب برا الفيلا كمان. يمكن ما خرجش برا الفيلا. فتش الفيلا يا عصام، يمكن لسه مستخبي. فتشتها طبعا، دي اول حاجة عملناها بعد ما استلمت البلاغ بتاعك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ القاتل ما خرجش من الفيلا وما هوش موجود فيها، الشخص الوحيد اللي بنشك فيه خرج قبل الجريمة بساعتين، يبقى ايه تفسير ده كله؟ هو مفيش الا تفسير واحد من اتنين، اما ان القاتل ده شخص غير مرئي، واما ايه إن... واما ايه؟ واما انه واحد مننا. لو سمحتولي يا جماعة، انا احب اتكلم على انفراد شوية مع المدموزيل ليلى. يلا يا اكرم، يلا يا نادي، خلينا احنا التلاتة مع بعض. انا خايفة يا جماعة، مدام القاتل بالشكل ده يمكن يستفرد بحد مننا الواحد ويخلص عليه. ايه اللي ورا الحكايات دي كلها يا عصام؟ انا بتعذب، كل شيء حواليا بيشاور عليا وكانه بيتهمني، بيقول انت السبب. السرير اللي نامت معايا فيه المسكينه، الدولاب اللي شالت فيه دمها، الفطير اللي قعدنا عليه نفتكر ايام الدراسه، قد ايه كانت طيبه وبتحبني، قد ايه كان قلبها كبير، كانت بتحب الناس كلها. يا ما عرضت عليها تسكن معايا في الفيلا على طول لغايه ما تتجوز، لكن كانت دايما ترفض علشان ما تسيبش ابوها وامها في شيخوخته. كانت ملاك من السما، ما كانتش تستاهل المصير ده ابدا يا عصام. انا السبب، انا السبب، انا السبب. ليلى، أنا مقدر مشاعرك تماما نحو الضحية المسكينة، لكن أحب أؤكد لك أنك مش مذنبة في أي شيء، وإذا كنت بتحبي ليلى يبقى لازم تساعديها. أساعدها؟ أساعدها إزاي؟ يعني يعني إيه؟ يعني تنتقم لها من القاتل. انتقام؟ أيوة أيوة، أنا عاوز أنتقم لها. مفيش حاجة أبدا هتريح قلبي إلا أني أشوف القاتل المجرم ده متعلق في المشنة. لكن هو فين القاتل ده؟ هعرفه إزاي بقى؟ لا لا لا, لا, لا. إيه إهدي بس وخلينا نتفاهم بالراحة. شوف يا ستي، أولا إحنا بندور على القاتل صحيح، لكن هو كمان بيدور علينا. يعني إيه عصام؟ إحنا بندور عليه علشان جريمة قتل ليلى وعلشان حمايتك منه، وهو بيدور عليك علشان يقتلك. انت نسيتي ان هدفه الحقيقي هو قتلك انت مش قتل ليلى التانية؟ ايوه صحيح، هو قتل ليلى لما شافها في الضلمة لابسة الروب بتاعي. هو طبعا اكتشف غلطته وهيحاول يصلحها، هيحاول يقتلك انت من جديد. عشان كده لازم تسيب الفيلا دي وتقعدي في مكان مجهول لغاية ما نقبض عليه. زي ما تشوفي عصام. ايه المكان اللي حضرتك بتفكر فيه؟ عيادة خاصة صاحبها دكتور صديقي، أنا واثق إنك حتكوني في أمان هناك. أنا طبعا هشرح كل شيء للدكتور علشان يدي أوامر يمنع الزيارة على الإطلاق. ولا حتى زيارة أكرم وسهام ونادية؟ خصوصا زيارة أكرم وسهام ونادية. ايه رايكم في الاوضه دي؟ لا معقوله جدا يا دكتور، دي مدهشه. ذوقك هايل يا دكتور، كانها عش صغير وزهور بنفسك كمان. انا بحب قوي البنفس. اذا حد امر بان اوضتك يبقى فيها بنفسك باستمرار. مرسي يا دكتور. اي اوامر تانية يا كابتن عصام؟ بكرر رجاء يا دكتور بعدم السماح بزياره الانسه ليلى على الاطلاق مهما كانت شخصيه الزائر. مفهوم. أنا عارف الظروف، أي شخص يطلب مقابلتها هشوفه بنفسي. عن إذنكم. اتفضل يا دكتور. ميرسي قوي على كل شيء. دلوقتي بقى أنا أقدر أطمن عليك وواصل تحرياتي وبحثي عن السفاح. أيوة طبعا. ليلى مالك؟ لا أبدا ولا حاجة، مش عارفة شعرة بانقباض كده ليه، يمكن علشان وجودي في عيادة. زي الأطفال تمام. أبدا، العيادة دي زي ما بتفكر الواحد بالشفاء، بتفكره بالموت. ليلى مش عايزة موت. ليلى وبعدين معاك، وبعدين معاك يا ليلى، هتخليني أندم على إني جبتك هنا. لا لا أنا أسفة يا عصام، حنتني أعصابي شوي. ده كل شيء، أرجوك روح ابتدي تحريات، شوف القاتل اقبض عليه، خلينا ننتقم لليلى المسكين. اهيد الروح اللي انا احب اشوفها منك. قولي لي يا ليلى، لازمك اي شيء قبل ما اسيبك؟ لا ميرسي قوي، انا جبت معايا كل لوازمي. طب انا هرجع الاسم، لكن هتصل بيكي كل ساعه علشان اطمن عليك. تصبحي على خير يا ليلى. تصبح على خير يا عصام. أيوة أنا عصام نصحي. أهلا يا دكتور، صباح الخير. إزاي حال ضيفتك؟ إيه؟ ليلى تسممت؟ إزاي؟ مش معقول، أنا جاي حال. ازاي حصل ده؟ حد زارها؟ لا يا عصام، ما حد زارها ابدا، انا متاكد. انا كنت بايت الليله دي في العياده. حد حط لها السم في الاكل؟ ولا في الاكل، حاجات زي دي ما تفوتنيش يا عصام ابدا. امال ايه؟ جالها منين السم؟ من باكو شيكولاته، من ضمن الهدايا اللي بتيجي للمرضى في العياده. طب ممكن نعرف مين اللي جاب الشيكولاته دي للعياده؟ انا سالت قبلك، باكو شيكولاته ده جه ضمن هدايا كتير للعياده من جمعية تحسين الصحة. شيء ظريف خالص. أنا هتجنن أكتر منك. السفاح بتاعك ده الظاهر إنه عنده ملكات قوية فوق طاقة البشر. بالعكس، هو مجرم خبيث مش أكتر من كده، لكن أنا ابتديت أفهم أساليبه. دكتور قولي إزايها دلوقتي؟ الحمد لله لحقناها وأسعفناها، إنما لسه ضعيفة طبعا من تأثير السم. أقدر أقابلها؟ طبعا طبعا، ده حتى يكون أحسن لمعنوياتها، بس ما تتبعهاش في الكلام. اتفضل. ليلى. عصام. عصام. ازيك دلوقتي يا ليلى؟ انا بخير يا عصام الحمد لله. ليلى ليلى، وبعدين ليه ما موتش المره دي؟ ليه؟ هو انا هقضي حياتي كلها بالشكل ده؟ اتعرض للموت وما موتش لحد امتى يا عصام؟ لحد امتى؟ ليه اكلت الشوكولاته يا ليلى؟ كان لازم تشك فيها. ازاي اشك فيها وانا عارفه مين اللي بعتها؟ مين؟ انت. نعم انا. ايوه يا عصام، الكارت بتاعك اللي كان في الباك اهو، وريني كده. ده فعلا كارت من بتوعي. جابوا منين السفاح ده؟ يعني مش انت اللي بعت الشوكولاته؟ طبعا مش انا. امال ازاي؟ انا مش فاهمه. انا مش فاهمه الكارت ده، يمكن كارت مزيف. ابدا، ده كارت من بتوعي فعلا. السفاح عارف انك مش ممكن تثقي في حد غيري، فبعت لك الكارت مع الباك وبعد ما حط السم في الشوكولاته. لكن ده معناه انه مطلع على اسرارنا كلها يا عصام. طبعا عارف اني في العيادة، عارف انك انت مانع الزيارة، عارف كل حاجة. انا خايفة يا عصام. ده مش بشر، ده شيطان. شيطان. ليلى تملكي نفسك. تملكي نفسك. امال يا ليلى مشكلة؟ ليلى تملكي نفسك يا حبيبتي. تملكي نفسك يا ليلى. لازم نحتفظ بهدوء اعصابنا علشان نعرف نفكر تفكير سليم. اسمعي يا ليلى. نعم. انا جات لي فكره. ايه هي دلوقتي؟ الشيء الوحيد اللي نعرفه عن القاتل انه في لهفه شديده للقضاء عليك. ده لازم بيكرهني جدا. لا، المساله مش مساله كره او حب، المساله انه متلهف للقضاء عليك باقصى سرعه. ليه؟ لازم نستني حاجه هتحصل بعد وفاتك. حكيت ايه؟ انا مش عارف بالظبط، لكن بالتاكيد حاجه مفيده له طبعا لدرجه القتل والقتل المجنون بالشكل ده. لو عرفنا الحاجه دي هنعرف الهدف من القتل، وبالتالي هنعرف القاتل. لكن هنعرفها ازاي مدام هتحصل بعد الموت؟ القاتل ما يعرفش انك نجيتي من التسمم. قصدك ايه يا عصام؟ شوفي خطتي وقولي لي رايك فيها. اتفضل. انا هعلن انك توفيتي مسمومه بعد الشر عنك، يعني لا قدر الله، وهتفق مع الدكتور انه ياخد كل مظاهر الاجراءات اللي تثبت وفاتك. وبعد كده؟ بعد كده هتحصل الحاجة اللي عايزها القاتل، ساعتها هنعرف سره. ايه رأيك يا ليلى؟ مش عارفة يا عصام، مش عارفة. على كل حال انا تعودت دلوقتي على الموت لدرجة ما بقتش عارفة انا صحية ولا ميتة. يعني موافقة؟ موافقة. وانا رايح للدكتور اتفق معها على اللازم. ألف رحمة ونور يا ست، في الجنة ونعمها يا ست ليلى. أنا مش قادرة أصدق أبدا. الله يرحمك يا حبيبتي. وصلها السفاح الملعون أخيرا. أيوة وصلها، لكن مش هيهرب من العدالة، أنا وراه. في الجنة ونعمها، في الجنة ونعمها. بس يا عم عثمان، بس مش كده مال. كفاية بقى يا أخوانا. كفاية إزاي يا شعت البقية؟ ده أنا هعيط عليها طول العمر. ست الصغيرة الحلوة الأميرة. النهاردة الصبح لما جالها الجواب ده قلت هشيله لما ترجع بالسلامة وديهولها، إنما دلوقتي ألف رحمة ونور يا ستي. فين الجواب ده يا عم عثمان؟ أهو يا سعادة البيت. طب أنا هخليه معايا. لكن يا سعادة البيت. معلش يا عم عثمان، علشان يمكن في مصلحة التحقيق. Thank you. صحيح يا عصام كلهم عيطوا عشاني؟ كلهم، أنا كمان كنت حعيط معاه. صحيح. أما عم عثمان ده بقى حاجة تانية. مسكين يا عم عثمان، حسوا بيحبني قوي، ده هو اللي مربيني يا عصام. المهم دلوقتي إن الجميع اقتنعوا بوفاتك، إما نشوف حيحصل إيه. يعني رميت الشبكة ومستني السمكة؟ التعبان من فضلك. لكن عم عثمان مسكين، ترك الكبير وما يستحملش الحزن. ممكن أبعت له جواب يا عصام؟ جواب؟ آه بالحق، ده جالي جواب في الفيلا. أنا جبته لك معي. مرسي يا عصام. يا ترى من مين؟ طب يا ستي أنا حسيبك تقري الجواب على مهلك وبعدين أرجع لك. لا مستحيل. ليلى مالك؟ مستحيل. في حاجة في الجواب ده زعلتك يا ليلى؟ ايه ايه مالك؟ كل شيء في حياتي انتهى. الله الله، حياتي كلها انتهت، حياتي انتهت. ايه ليلى؟ فهميني بس، فهميني ايه بس الموضوع بالراحة بالراحة. وريني الجواب ده كده فيه، وريني. هات. الآنسة الفاضلة ليلى عزام، تحية طيبة وبعد، أتشرف بالإفادة بأن موكلي المرحوم نقيب طيار ممدوح رفقي قد ترك وصية يعلن فيها أنك وارثته الوحيدة، وقد ترك المرحوم ممدوح رفقي ثروة تصل في مجموعها إلى 100,000 جنيه. رجاء التفضل بالعلم وتحديد موعد للمقابلة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسليم التركة. حياتي انتهت، حياتي انتهت، انتهت. ايه معنى الجواب ده يا ليلى؟ ده ممضي من صادق عطية المحامي. ومين ممدوح رفقي ده ليلى؟ مين ممدوح رفقي ده يا ليلى؟ ممدوح رفقي خطيبي، كان خطيبي، دلوقتي مات يا عصام. دي مفاجأة. حد من اصدقائك كان عارف بحكاية الخطوبة دي؟ لا لا لا، محدش في الدنيا كان عارف انه خطيبي. كانت دي رغبة ممدوح. ليه؟ أنا آسف يا ليلى، ده موضوع شخصي وأنا مقدر حزنك، لكن يمكن الحكاية دي كلها صلة بالقاتل، يمكن هي السر وراء جرائم القتل دي كلها. طبعا يا صاح، معك حق. الحكاية كلها بدأت من سنة في اسكندرية، كانت معايا المرحومة ليلى. قابلت ممدوح لأول مرة، حبينا بعض وخطبته، وافقت طبعا. وليه خليته الخطوبة سر؟ علشان والد ممدوح كان عيان بالقلب والأعصاب، كان ضد أي محاولة من ممدوح للزواج والخروج من البيت. ممدوح قال إن والده مريض جدا، وإن أقل هزة ممكن تقضي على حياته. وافقت ممدوح، وفضلت الخطوبة سر بينا. وبعدين رجعت القاهرة، وراح ممدوح على الجبهة. كان بيبعت لي جوابات كتير كتير خالص، كل أسبوع تقريبا. كنت بفرح بالجوابات دي قوي يا عصام، واعتبرت الحكاية كلها قصة، وعلشان كده ما قلتش لحد من أصحابي، خليتها مفاجأة لهم لما يتم الجواز. من شهر واحد توفى والد ممدوح. ممدوح ورث أموال كتير قوي عن والده، بعت لي يقول إنه حيجي مصر في أول أجازة له، علشان نعلن الخطوبة ونكتب الكتاب. لكن الأجازة دي ما جاتش أبدا، اشتدت العمليات الحربية واتلغت الأجازات كلها لكل الطيارين. وآخر الجواب ده يا عصام، ممدوح مات. مات شهيد. مات في سبيل الوطن يا ليلى، وده عذاب. أصام الفلوس دي، الفلوس اللي سابها لي ممدوح، أنا ما أقدرش أقبلها، ما أقدرش، ما أقدرش ألمسها كمان. لكن دي رغبته الأخيرة يا ليلى، أنت عايزاه يتعذب في قبره. الفلوس دي حقك ما دام المرحوم أوصالك بيها. وكلام الناس هيقولوا إيه الناس؟ ممدوح كان بيعتبرك مراته وعمل الشيء اللي يساعده. مش عارفة، مش عارفة حاجة يا صاحبي. أنا متأكد من كلامي يا ليلى. اسمع يا ليلى، أنت محتفظة بجوابات ممدوح كلها؟ أيوة، كلها شايلها في الدولاب في أوضة نومي. تسمحي لي أشوف الجوابات دي يا ليلى؟ بقول تسمحي لي أشوف الجوابات دي يا ليلى؟ ما عنديش مانع، من فضلك اديني الشنطة بتاعتي علشان اطلع لك مفتاح الدولاب. هو ده الدولاب. اي خدمة تانية يا سعادة البيه؟ يا ريت تعمل لي فنجان قهوة يا عم عثمان. حاضر يا سعادة البيه. شيء حير، الجوابات كلها ما فيهاش ضوء واحد، جوابات حب لا اكتر ولا اقل، انما في الجوابات شيء مش منطقي مش سليم. ايه هو؟ انا حاسس بيه في اعماقي. ايه هو؟ نقرا تاني. حبيبتي ليلى، أكتب لك من ميدان القتال، الروح عالية، الجميع متحمسون، إنني أفكر فيك، أفكر في قلبك الكبير وأخلاقك الكريمة وحنانك الدافئ، وأرى أمامي وجهك الهادئ الوديع، وأتمثل ذلك اليوم الذي سوف يجمعنا فيه عش الزوجية فيهون أمامي كل شيء. قبلاتي لك، وإلى اللقاء. ممدوح. أخ، الجواب ده فيه الشيء اللي أنا شاعر بيه في أعماقي، لكن إيه هو؟ إيه اللي مش منطقي؟ إيه اللي مش معقول؟ إيه يا عصام؟ إيه؟ تمام، هو ده فعلا، ده التفسير المنطقي لكل حاجة. مظبوط، دلوقتي كملت الصورة، دلوقتي أنا فهمت كل حاجة. والله ووقعت يا حضرة القاتل. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا عصام. خلاص يا ستي، لقيت القاتل. صحيح يا عصام، واعترف؟ لسه، لكن هيعترف. مين هو يا عصام؟ شكله ايه؟ اسمه ايه؟ على مهلك، على مهلك شويه، على مهلك. ما اقدرش اقول لك اسمه دلوقتي، لكن هتعرفيه الليله دي في الحفله. حفله ايه؟ حفله عايز اعملها في الفيلا بتاعتك، واعزم فيها اصحابي كلهم، اكرم وسام وناديه، وهعلن في الحفله انك على قيد الحياه. لكن يا عصام، انا مش فاهمه حاجه. والقاتل هيكون موجود في الحفله. شربات يا عم عثمان عشان ليلى رجعت للحياه. قد ايه زعلنا يا ليلى لما افتكرناك يموت يعني بعد الشر. اوعى تموتي تاني بقى. لا يا ستي، مش هتموت تاني ابدا. ودلوقتي يا جماعه اسمحوا لي بكلمه. اتفضل. احنا مجتمعين كلنا الليله دي علشان نتكلم في سلسله الجرائم الاخيره. أنا وصلت للحقيقة وعرفت القاتل. اهدوا كده وخلونا خطوة خطوة. أنا هقول لكم على كل الخطوات اللي أنا مشيت عليها وانتوا هتعرفوه معايا. اتفضل. كان من الواضح إن القاتل متلهف للقضاء على ليلى بسرعة. ليه؟ علشان مستني حاجة تحصل. الحاجة دي طبعا لازم في مصلحته وضد مصلحة ليلى. عشان كده أنا اتفقت مع ليلى على إعلان وفاتها عشان اللي هيحصل يحصل. بعد خبر وفاة ليلى حصل شيء واحد مهم. ليلى ورثت 100,000 جنيه من خطيبها المرحوم نقيب طيار ممدوح رفعي. إيه؟ أنت مخطوبة يا ليلى؟ 100,000 جنيه يا ليلى؟ مبروك يا ليلى. ميرسي ميرسي. لو سمحتوا خليكم معايا شوي. أيوه. الحاجة اللي أنا كنت منتظر إنها تحصل حصلت. لكن حصلت لمصلحة ليلى مش ضد مصلحتها. ليلى ورثت 100,000 جنيه كأن القاتل قتل ليلى عشان يخليها تورث 100,000 جنيه كأنه بيقتلها لمصلحتها، وده شيء غير معقول، شيء متناقض. ليلى حكيت لي حكاية حبها وخطوبتها للمرحوم ممدوح رفعي، عرفته في اسكندرية في الصيف اللي فات. كان معاها صديقتها ليلى القتيلة. أنا طلبت من ليلى أنها توريني جوابات خطيبها ليها، قريتها ولقيت فيها حاجات متناقضة. أنا هقرا لكم جزء من جواب ممدوح. أفكر في قلبك الكبير وأخلاقك الكريمة وحنانك الدافئ، وأرى أمامي وجهك الهادئ الوديع. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ولا فاهمين حاجة. صح. هل من المعقول إن واحد يكتب لوحدة في جمال ليلى ويتكلم عن أخلاقها وقلبها كبير وما يتكلمش عن جمالها؟ ده أبرز شيء في ليلى هو جمالها الساحر والشهر الملائكي. دلوقتي أنا هرجع بيكم للصيف اللي فات لإسكندرية. هنشوف فتاتين، كل واحدة منهم ليلى عزام، واحدة ربنا اداها الجمال الساحر وواحدة ربنا حرمها من الجمال واداها القلب الكبير، والاثنين ليلى وليلى قبل الخيار ممدوح رفعي. مالك يا ممدوح؟ باين عليك عاوز تقول حاجة ومكسوف. ما تخبيش عليا وحياتي، أنا بقرا في عينيك كل حاجة، بقرا عينيك كويس قوي. ليلى أنا يا حبيبي يا حبيبي أنا خطبتك، لازم أعرف كل شيء بيشغلك. ليلى أنا من ساعة ما عرفنا بعضينا وأنا بحترمك وبقدرك. بس وما فيش حب؟ بس ليلى أنا بتمنى إننا نفضل أصدقاء. بس نفسخ الخطوبة يعني؟ أنا آسف يا ليلى، ما أقدرش أعيشك. لكن تقدر تلعب بمشاعري مش كده؟ ليلى يا ابعد عني. ليلى ابعد عني من فضلك، مش عايز أشوفك، مش عايز أعرفك، مش عايز أعرفك. أنا فعلا جرحت مشاعرها وأذيتها، لكن ده غصب عني. دي بتحبك قوي يا ممدوح. من الناحية دي أنا مطمن إني ما ظلمتهاش. ليلى ما بتحبنيش. ليلى مش ممكن تحب حد. ليلى جميلة زي الملايكة يا ليلى، لكن قلبها جامد ميت. لا يا ممدوح، لا ما تقولش كده عن ليلى، دي صاحبتي من الطفولة وأنا عارفها كويس. لا، أنت القلب الكبير، قلبي الكبير بيخليكي تتصوري ناس كلهم زيك. ليلى انا بحبك. ممدوح انت بتقول ايه؟ ايوه ليلى، من ساعه ما قابلتك انت وليلى وانا حبيتك انت من غير ما اشعر. جمال ليلى وسحر شخصيتها خلوني اتصور اني بحبها هي، لكن في الحقيقه قلبك انت هو القلب الحنين اللي طول عمري بدور عليه. ليلى تتجوزين؟ ممدوح لا لا يا ممدوح. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. ممدوح شاب ابن حلال وانتي تستاهلي كل خير. ممدوح ده مجنون، لازم يتجوزك انتي، انتي احسن مني الف مرة. لكن هو اختارك انتي. ده طلب مني اني اخلي الخطوبة سر عن اهلي علشان والده عيان بالقلب. ايوه ايوه انا عارفة الحكاية دي كلها، لكن عاوز يبعتلي جوابات وانا ما اقدرش استلم جوابات في بيتنا يا ليلى. بابا وماما يقولوا ايه؟ يا حبيبتي خليه يبعتلك على عنواني انا، ما انت برضو اسمك ليلى، ليلى عزام زي، وكل ما هيجيلك جواب ابعتلك تيجي تاخديه. طيب ابقى اقراهم واستلمهم عندك يا ليلى، ما اقدرش اشيل حاجات زي كده في بيتنا. ورجعت ليلى وليلى على مصر، واستمرت الجوابات من ممدوح. كانوا الاثنين بيقروهم مع بعض. لما مات والد ممدوح وممدوح ورث 100,000 جنيه، كانت ليلى الجميلة هتتجنن. ازاي ليلى اللي ربنا حرمها من نعمة الجمال تاخد ده كله؟ وليلى، ليلى الجميلة بجمالها الساحر ومواهبها وثقافتها وتجاربها، ما تاخدش حاجة. وبعدين عرفت ان ممدوح بيحارب في عمليات خطيرة، وان حياته معرضة للخطر، وانه جايز يموت، وانه كتب ثروته كلها لخطيبته ليلى. طب ليه ما تكونش هي صاحبة الثروة دي؟ الجوابات باسمها وعلى عنوانها، وما فيش حد في الدنيا يعرف سر الخطوبة دي. اذا مات ممدوح وماتت خطيبته، ممكن هي تدعي انها الخطيبة وتاخد الثروة. يبقى لازم الخطيبة تموت، لازم تجيبها الفيلا وتقتلها. وبدأت ليلى الجميلة تمثيليتها البديعة، سلسلة جرائم بتدبرها هي بنفسها ضد نفسها علشان تظهر في دور الضحية، علشان تقتل ليلى ويبان ان هي اللي كانت مقصودة بالقتل. ليلى نجحت في خداع الجميع، وعلشان تأكد ان القاتل لسه وراها، حطت السم بباكو الشيكولاتة في العيادة، وحطت معاه الكارت بتاعي، الكارت اللي انا اديته لها. مش معقول، مش معقول ابدا. ده انت يا ليلى تعملي ده كله؟ وانا كنت دايما بحس ان في شيء في طبيعه ليلى مش سليم. انت غبي، انت كلكوا اغبيه، كلكوا اغبيه. ليلى وليلى كانت غبيه كمان. ايوه انا عملت كل ده، انا عملت كل الحاجات دي كلها. ليلى ليلى ازاي البنت الدميمه البلهاء الهبله تاخد الثروه دي كلها؟ وانا لا، انا انسانه ممتازه وحلوه وجميله، والدنيا دي كلها من نصيب الممتازين. ايوه ليلى ليلى. مادموزيل ليلى، مادموزيل ليلى عزام، الكلام ده في الروايات، اما في الحقيقه يا مادموزيل ليلى عزام، فانا القي القبض عليك يا ليلى عزام بتهمه قتل المجني عليها ليلى عزام مع سبق الاصرار. وجه ملاك. بطولة جلال الشرقاوي وسهير الببلي. بالاشتراك مع عبد العزيز غنيم، سهام فتحي، صلاح السقة، انعام سالوسة، محمد شريف، ميرفت سعيد، واكرام فارس. التسجيل والمونتاج ابراهيم امام. التاليف صلاح طنطاوي. الاخراج فؤاد شفعي.